بارك الله فيكم. السائل يقول: هل تنفع الحجامة في إصابة العين والحسد، خصوصا في الرأس؟ لأني فقدت التركيز وقلة الذاكرة، وأصبحت أجد صعوبة كبيرة في الحفظ وطلب العلم، مع العلم أني عند الرقية أشعر بنبض وآلام حادة في الرأس. تفضل شيخنا بارك الله فيك. الحجامة خير ما تداوين به بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أقول أنها في المس في العين والحسد أنفع من السحر، أنفع. وهذا لا يعني أن في السحر لا تنفع، ولكن ينظر في الأمر، ينظر في الأمر. في بعض الناس يظنون أن الحجامة مفيدة في كل الأصحاب. هي نعم مفيدة، ولكن ليست علاج قاطع. الشيء الآخر في العين نعم، والحسد نعم. ليش؟ لأن العين والحسد يعني يؤثران على خلط في الجسد يسمى الخلط السوداوي. فإذا زادت السوداء في الجسد عن حدها انقلب الأمر إلى وسواس، تردد، شك، حيرة، تعب، تسلط قريب بالوساوس. فالحجامة تسحب هذا يعني هذا الخلط. فإذا سحب الخلط رجع الدم كما هو، وحاول الجسد أن يبني دماء جديدة، وبذلك يخف عليه وقع النسيان ويزيد تركيزه، ويعني تختفي عن عنده الوسواس. ولكن لا نكتفي بالحجامة فقط، إنما يكون حجامة ومعها رقية.